شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أين نحن الآن؟ إلى أين وصلنا؟ نعم، ما أنهيناهاش المرة اللي فاتت، لم ننهيها في المرة الماضية. هل انتهينا من مظاهر الشرك في الربوبية في المرة الماضية، يعني شرحناها كلها أم لا؟ أم أنكم نسيتم؟ لم ننتهي منها. نعم، سأذكر وما كان، يعني لو وصلت إلى حد ما يعني هتكلم، وأول ما وصل لحد ما وقفنا المرة اللي فاتت أول. قال: ومن مظاهر الشرك في الربوبية أن يعتقد مع الله أو من دون الله سبحانه رازقا أو ضارا أو نافعا. مع الله أي شراكة، من دونه أي استقلالا. واضح؟ أن يعتقد مع الله يعني هو شريك مع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. واضح؟ أو من دون الله أي هو يستقل بالضر، يستقل بالنفع. واضح؟ يعني هو وحده يملك ضرا، أما الشراكة يعني هو شريك لله في هذا الأمر مع الله. واضح؟ منتبهين لللفظ؟ قال: أن يعتقد مع الله أو من دونه سبحانه. واضح؟ يبقى مع الله يعني إيه؟ بالشركة. لو إن اتنين شركاء في أرض وهم هذا وذاك مشتركان في هذه الأرض، هو شريك مع الآخر، لا ينفذ تصرف في هذه الأرض إلا باتفاق الشريكين معا. واضح؟ يعني ما ينفعش بيع الأرض كلها إلا لما الشريكين إيه؟ يجيزوا ذلك. يبقى اعتقاد أن غير الله يرزق أو أن مع الله رازقا شريك معه في الرزق، اعتقاد أن غير الله يضر أو اعتقاد أنه شريك مع الله في الضر والنفع، اعتقاد أن غير الله ينفع أو أنه شريك مع الله في النفع، كالاعتقاد في أصحاب القبور أنهم يقضون الحاجات ويسمعون الدعوات. يبقى من اعتقد في الأموات أنهم يجيبون ويقضون ما يطلبه الإنسان منهم، أو أنهم يلبون لك يعني للإنسان ما يريده، فهذا يعني شرك والعياذ بالله. فاعتقاد أن إنسان يسمعك حيث كنت ويجيبك حيث كنت، أو اعتقاد أن مخلوقا يسمعك حيث كنت ويجيبك حيث كنت، هذا شرك، لأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يسمع ويجيب على الغيب، أي دون أن تراه ودون أن يعني تكون يعني رائيا له. أما غير الله فقد يسمعك ويجيبك إذا ما كان معك. يعني لو أن إنسانا يغرق، واضح، ومر به أناس من على الشاطئ، لو اعتقد أن بإمكانهم أن ينقذوه، فلنقول أن هذا شركا في الربوبية؟ لا، لأنهم أحياء حاضرون. واضح؟ فهذا هو المقصود في هذه يعني الجملة، أنهم يقضون الحاجات ويسمعون الدعوات، لأن الأموات بالنسبة لنا غيب، لا نراهم ولا نعرف عنهم شيئا. واضح؟ فمن طلب منهم شيئا فقد جعلهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى. يقول ده شرحناه بالمرة الماضية. طيب، يبقى واضح الآن هذا. أما مسألة مخاطبة الأموات بما لم يرد في الكتاب والسنة فهذه بدعة وليست شركا. كأن يأتي إنسان، وهذه أريد أن تنتبه إليها جيدا، كأن يأتي إنسان فيقول: يا صاحب هذا القبر، يا سيدي فلان، أدعو الله لي، فهذا ليس شرك ولكنه شرك أصغر. لأنه لم يصرف العبادة له. بعض من لا يفقهون يقولون لو أتى إلى القبر وقال يا فلان ادعو الله لي لكان مشركا. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ نقول لهم لماذا يقولون؟ لأنه صرف عبادة لغير الله. هذا كلام غير صحيح. انتبه معي، لو أن إنسان سجد لغير الله هذا كفر ولا لا؟ طب لو سجد لله هذا توحيد. ركز بقى عشان نصل للمطلوب والمراد. لو أن إنسانا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك. لو أنه توكل على الله، هم دلوقتي بيقولوا لو قلت ادعو الله لي، لو واحد قال للميت هذا شرك لأنه صرف عبادة ليه لغير الله. طب يصرفها لله بقى يوم يولي يقول يا الله ادعو الله لي، ينفع؟ ما تركزوا بقى عشان نبين لهم ان لا، احنا عايزين نبين ان الجملة دي كده ليست عبادة. ركزوا معايا عشان نبين اللي بيتسرع ويقول عبادة هذا خطأ، خطأ شديد. ويعملوا ايه بس يعني يحبوا بقى ينقضوا ويشوهوا، يقول لك ننقض كتاب فلان وننقض كتاب فلان. ورحم الله من قال وكم من منكر قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يا ما ناس بتعترض على كلام والكلام صح، بس المشكلة في الايه؟ في الفهم، هو الذي فهم فهما خاطئا. واضح الكلام؟ فإذا الآن لو كانت دي عبادة لما لجاز بل لوجب أن تصرف لمن؟ لله. لو كانت عبادة لابد أن تصرف لله، ولا يجوز أن يقول أحد يا الله ادعو الله لهذا الشيء، ولا يجوز بالله هذا لا يجوز أبدا. صح؟ إذا كلمة ادعو الله لي ليست عبادة. ولهذا الشيخ العثيمين رحمه الله لما سئل في شرح منظومة القواعد والأصول الكتاب بتاعه المعروف، لو أن إنسان قالوا مسألة اختلف فيها طلاب العلم، لأن إنسان أتى عند قبر وقال يا سيدي فلان ادعو الله بي هل هذا شرك؟ قال الذي يظهر لي أن هذا من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر، لأنه لم يطلب منه مقصوده. واضح كده؟ يعني لم يطلب منه تحقيق ما يريد، بل خاطبه بما لم يرد. واضح؟ يعني الوارد في الكتاب والسنة أن احنا نقول السلام عليكم ايه أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات. صح؟ معايا ولا مش معايا؟ نسلم عليهم ندعو لهم، لكن ما ورد أن نقول لهم هم ادعو لنا، هذا من الجهل المبين، أعمالهم انقطع. ولكن لما كان هذا ذريعة إلى أن يدعى هذا من دون الله فصار هذا شرك أصغر، لأنه ذريعة وسيلة إلى الشرك الايه الأكبر. واضح؟ طب ده نص شيخ الإسلام، الكلام ده نص كلام شيخ الإسلام في الواسطية. الاعتقاد اللي احنا بنقوله انه هو اعتقاد الضر والنفع والاعتقادات اللي هي، واضح كده؟ اما اعتقاد بدعي اصلا ضلال. لو اعتقد ان الميت ده يملك له ضرا يملك له نفعا يستطيع ان يقضي حاجته له هذا شرك اكبر. معاني الربوبية اللي انت خدتها ليس من معاني الربوبية أن بشرا يدعو. مش فاهمني؟ يعني لو أنا اعتقدت أن هذا الرجل بإمكانه أن يدعو الله، إيه الشرك اللي فيها؟ واضح؟ فهي معاني الربوبية لها معاني معينة. واضح؟ الخلق والرزق والتدبير. واضح؟ الملك والملك. واضح؟ ونمرة ثلاثة السيادة والأمر. لازم تحدد زي ما قلت قبل كده التعريف بالضبط. توحيد الله بأفعال الله، كل ما هو من فعل الله. قال ومن مظاهره كذلك، من مظاهر الشرك في الربوبية اعتقاد أن الإنسان يملك نفسه فهو حر مع أوامر ربه. يعني عياذ بالله لا يلزمه أوامر الله، كما قال إبليس لم أكن لأسجد، كما قال أحد المجرمين من دكاترة الجامعة إنسان طبيب في كلية الطب، فقال له بعض الطلبة في كليتهم يدعونه إلى الصلاة فقال لهم لست أنا والعياذ بالله بمن يضع جبهته على الأرض. فهذا تماما كإبليس الذي قال لم أكن لأسجد. لا فارق بين الكلمتين. إبليس قال مش أنا اللي أسجد للبشر ده، مش أنا اللي أنفذ الكلام ده، والتاني قال مش أنا اللي أحط دماغي على الإيه على الأرض، مش أنا اللي أوطي والعياذ بالله. هذه كتلك والعياذ بالله. ها ها ها ها والله العظيم أعوذ بالله. ربنا قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعير. يعني هو والعياذ بالله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق. كم تحمله كلمة نسوق من الرعب؟ يعني تخيل الموازنة بين الفريقين صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تخيل كم صلى الله عليه وسلم كم تحتمل الموازنة بين الفريقين. يعني يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، كما قال كثير من المفسرين ركبانا يركبون على نجائب، يعني النجيبة الراحلة المزودة المهيئة المريحة لصاحبه. أما الآخرون يساقون بكل شدة وإهانة، بل يحشرون على وجوههم كما ذكرت الدليل في الآية السابقة. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا والعياذ بالله. فهو كما صدقت كما قلت وصدقت أخي إنه لا يريد أن يضع رأسه، فسيذل إن لم يتب ويعود إلى الله سيذل في النار. ونحن لا نريد له أن يعذب، بل نريد له أن يتوب لو كان حيا. فقد سمعت هذا منذ سنوات. طيب كمن يعتقد أنه حر أمام أوامر مع أوامر ربه، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. لك إحنا أحرار، اللي يعجبنا نعمله. زي مثلا يقول لك إحنا نمشي حياتنا زي ما إحنا عايزين. والله مش يعني عايزين نمشي الربا، خلاص المجتمع هو اللي يختار يمشي حياته زي ما هو عايز. هنقوله بعد 18 سنة الولد والبنت خلاص ما بقوش قصر اللي يعملوه، لا أحد له سلطان عليهم من البشر ولا سلطان من الشر، زي ما واحدة مجرمة قالت اليومين دول كده إن هي عايز البنت لو دخلت مع صديقها ولو والدها كلمها تعمل زي أمريكا، تتصل بالحكومة يجوا ياخدوها. فإن هو لو في ناس عايزة تمشي المجتمع كده، أكبر فساد في الأرض فساد هؤلاء والعياذ بالله الذين يعني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من أعظم مظاهر الإفساد أن يحكم غير شرع الله سبحانه وتعالى، كما ذكر المفسرون من أسباب يعني من مظاهر الفساد. قال حتى جعلوا حرية الكفر والطعن في الدين من أساسيات حقوق الإنسان بزعمهم. شيء مؤسف فظيع. طالما أنت ما معكش سلاح قول اللي أنت عايزه، مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية، حرية مساواة، من ضمن الأشياء حرية الاعتقاد، وأن أنت لابد أن تسمح للآخر بأن يعبر. يعني أنت لو رجل تدين لله سبحانه وتعالى بأن ده كفر، بس لو حكمت مالكش دعوة، لابد أن تسمح للآخر بأن يقول ما لديه. طبعا أكبر من الديمقراطية الليبرالية، يعني الديمقراطية تشوف الأغلبية يقولوا ويمشيها، أما الليبرالية لا، تعظم جدا الحرية الفردية، الفرد يعمل اللي إيه اللي هو عايزه، ما تقيدوش الحرية الفردية. فدي أسوأ في الحقيقة، أن الفرد له نطاق واسع جدا من الحرية. يعني الديمقراطيين كلها كفر، بس الديمقراطيين أقل شررا من هؤلاء. يعني الديمقراطيين يقولوا في مبادئ عامة أو في حاجات كل دولة لها مبادئ عامة، لكن الناس الليبراليين عنده مسألة الحرية الشخصية دي حجمها كبير جدا. ما تقولوش مبادئ عامة، ما تقولوش حاجة، ما تقيدش الحرية الشخصية. الأغلبية لو عايزت في حدود، الأغلبية تبقى في حدود، ما يأثرش على إيه، على الحرية الشخصية. الحرية الشخصية دي لازم تبقى محفوظة مكفولة. طيب قال بقى عشان ما نعودش ما نعيدش في اللي فات. يبقى إذن ما نعتقد أن غير الله يدبر، أن غير الله يرزق، أن غير الله يخلق، هذا كافر. ليس معنى أن الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك إذا مر بنطفة ثنتان وأربعين قال أي ربي أذكر أن موسى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. الملك الذي يصور النطفة ولا يوجد من عدم، يحولها من شيء لشيء بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. الذي يوجد من العدم هو الله سبحانه وتعالى. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أظلم، قال الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، اللي هو في المصورين، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. ليس معناه الخلق اللي هو الإيجاد من الإيه؟ من العدم، ولكن معناه الإيه؟ أنه يشكل، يحاول أن شيء موجود فعلا وعايز يعمل منه صورة تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وليس معناه الخلق اللي هو إيه؟ إيجاد من العدم. فليس هناك موجد من العدم إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك ليس معنى في المدبرات أمر أن الملائكة يدبرون الأمر، لا، هم يدبرون الأمر بما أمرهم الله. يعني الله عز وجل يقول له افعل كذا فيفعل ما أمر، أرسل الرياح يرسل الرياح، يؤمر أن يرسل أمطار، يؤمر أن يذهب لقبض روح فيقبض الروح، يؤمر أن هذه النطفة تشكل كذا يبقى تشكل كذا بأمر الله سبحانه، فهو يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى. واضح كذا الكلام حتى لا يفهم خطأ ظاهر بعض النصوص. طيب ننتقل إلى الإيمان بالله إلها، لا إله إلا هو لا شريك له في ألوهيته. يبقى الآن انتقلنا إلى توحيد الإلهية أو الألوهية، توحيد العبادة. يبقى إذن توحيد العبادة باختصار كما ذكرناه هو توحيد الله بأفعال العباد، بأفعال العباد. يبقى أن تصرف العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. قال يعني توجه العباد، يعني توجه العبد بكل عبادته وأفعاله الظاهرة والباطنة لله وحده، والكفر بكل ما يعبد من دون الله. فاتني فقط في مسألة الربوبية مسألة مهمة جدا يحدث فيها اللبس لكي أبين. اللي هي مسألة الشرك في التشريع، ان اعتقاد ان غير الله له ان يامر وينهى ويشرع. حديث عدي بن حاتم لما قرا الرسول عليه الصلاه والسلام انتبهوا بارك الله فيكم اتخذوا احبارهم ورهبانهم ايه اربابا من دون الله، قال والله يا رسول الله عليه الصلاه والسلام والله ما عبدناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم افلم يقولوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم اياهم. هنا لابد ان نفرق بين مسالتين، المتابعة على التبديل والمتابعة على الفعل. هي المسألة فيها كم قضية؟ اثنين. المسألة فيها حاجتين مش حاجة واحدة. الكفر هنا مش مجرد فعل الحرام، لا، الكفر لأنهم اعتقدوا ما قاله هؤلاء. الكفر في المسألة دي كفر راجع للمعتقد، ولذلك شيخ الإسلام بيقول بقى إيه؟ وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يكونون على وجهين، يكونون على وجهين. واحد، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الرسول. بس هذه مهمة جدا، لأن دعاة التوقف والتبين ما بيفرقوش التفريق ده. ناس تكفيرين لا يفرقوا هذا التفريق، ولذلك لابد أن احنا ما نتجاوزش هذه المسائل. يبقى نمرة واحد، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الرسول. إذا ما فيش جهل، ده المسألة فيها إيه؟ علم. وهم يعلمون أنهم بدلوا دين الرسول. قال فيتبعونهم على التبديل. يبقى مش على مجرد مش مجرد الفعل، لا، تبعوهم على اللي بتبديل. هنقول يعني على التبديل دلوقتي. فيعتقدون. يبقى الشرك هنا شرك في الأصل إيه؟ اعتقاد. ما قاله هؤلاء دون ما قاله الله ورسوله، وهذا شرك. وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. فكان كل من اعتقد غير ما قاله الله ورسوله إلى آخر كلمتي أو دون ما قاله الله ورسوله مشركا كهؤلاء. فإذن إيه المسألة هنا؟ ركز معايا. المسألة الآن أنه قال له الخمر حلال، واضح؟ يبقى هم بدلوا ولا ما بدلوش؟ بدلوا. قال أن يعلموا أنهم بدلوا دين الرسول، ده شق صح؟ ماشي، فيتبعوهم على التبديل، يعني يعنون صح الخمر حلال فيعتقد ما قاله هؤلاء، يبقى يعتقد أن الخمر حلال دون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى يعتقد ما قاله ذلك البشر، ليس مجرد أنه يروح بره في بلاد بره. الصورة الثانية بقى أنه هو يفعل ما يفعله ولكن ما اعتقد أنها إيه؟ معصية وذنب، يبدا له حكم العصاة أنه يطلع أمريكا يلاقي الخمر مفتوح الباب فيشرب، يبقى دي مش متابعة على التبديل والاعتقاد، دي متابعة في الإيه؟ في الفعل. شرب الخمر، فعل الزنا والعياذ بالله، الأبواب مفتوحة أمامه، لكن ما اعتقاده أنه يفعل معصية، هذه كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلام. لكن الأول حتى لو لم يفعل فهو كافر، يعني الأول اعتقد خلاص أن الخمرة حلال، إن لم يشربها فهو كافر، سواء بشربها ولا ما شربها. اعتقد ما قاله الغرب من أن الزنا طالما أنه ليس من أن يعني إتيانه للأخرى طالما أنه بغير إكراه ولا اغتصاب فهو ليس بجريمة والعياذ بالله، اعتقد هذا أنه برضا الطرفين، ليس طالما مش اغتصاب بخرائب هذا كافر وإن لم يفعل ذلك. ماشي، يبقى المسألة هنا صعب تصورها عندنا احنا في أهل الإسلام، يعني لو المفتي طلع كده قال للناس خلاص انسوا القرآن والآيات القرآنية اللي فيها ان الربا حرام، عيشوا بالربا، محدش هيضربوه، صحيح؟ يعني مثلا لو قال لهم بكرة احنا عايزين نشيل سورة من القرآن، حد يقدر يعمل كده؟ مستحيل. لكن اليهود والنصارى حصل معهم كده، شيلوا الآيات اللي فيها تحريم الخنزير، شيلوا النصوص بالتوراة شيلوا النصوص من الإنجيل اللي فيها تحريم الخنزير، شيلوا النصوص اللي فيها الطلاق، يبقى إيه؟ شيلوا النصوص اللي فيها الصيام، صيام عن كل حاجة، يبقى إيه؟ شيلوا النصوص. هم يعملوا مجمع كده يقولوا للناس من النهاردة إحنا شيلنا النصوص، يبقى خلاص شيلتوا النصوص أنتوا قادر، واضح؟ صح. يعني هم فعلا غيروا حكم الزنا من الرجب الى الجلد والتحميم، يتجلد ويركبوا الحمار بالمقلوب ويلفوا بيه يفضحوه، بس ما يرجموهوش ما يقتلوهوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تحكموا ليه قالوا انه بعث بالتخفيف، نروح له يمكن يجيب حاجة ايه أخف. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجم، وأمرهم أن يجيبوا التوراة فيها الإيه؟ الرجم. كان عبد الله بن سلام صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها الرجم، فجم هم من خبصهم عملوا إيه؟ جابوا التوراة فتحوه، وراح واحد مكار حط دي على الإيه؟ على الآية اللي فيها الرجم، فأرى اللي قبلها وأرى اللي بعدها وساب اللي فيها الإيه؟ مين واقف؟ عبد الله بن سلام، حبر اليهود قبل الإسلام، فهو عارف وعارم اليهود قبل الإسلام، فقال ارفع يدك، وعارف مكانها بالضبط، فرفع فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدقت يا محمد عليه الصلاة والسلام إن فيها الرجم، واضح؟ فأنزل الله ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. دي مهمة جدا في مسألة نوعية من السلفية، نوعية مؤسفة محزنة مخزلة، الناس بتعيرنا بها لحد دلوقتي ان احنا بنقول اولياء الامور مش اولياء الامور، واضح؟ اللي كانوا بيقولوا ولي الامر حتى يعني وان بدل الشرع وعمل، فتقول له يا اخي ده شيخ الاسلام بيقول من بدل الشرع المجمع عليه فهو كافر باتفاق المسلمين، يعني بدل الشرع ويغيره يبقى ايه؟ كافر. ركز معايا بقى، فيقول لك لا، كده اتكلم بيه في قضيه الحكم ان شاء الله، لو انا اللي قلتها ما قلتهاش يبقى اتشرحت الحمد لله، خدتوها تتكلموش كده. ها خلاص الشيخ ياسر ادالكم؟ طب خير يعني. هم انتوا ان شاء الله كده ما شاء الله معظم القاعدات وخدتوها، فانا كده هبقى خلصتهم. فعايزكم تركزوا معايا بس اقول لكم الحته دي لانها شبهه سخيفه وللاسف كثيرون تروج عليه. يقولوا بقى يقولوا ان التبديل لا يكون كفرا الا اذا نسبه للدين. يعني هو لو قال حد الزنا 6 شهور ده مش كفر الا لو قال ربنا اللي قال كده، لكن لو قال يا جدعان دي الزبالة بتاعتي ده عقلنا واختراعنا ان انا خليت الزنا بدل ما هو جلد او رجم العقوبة تتراوح بين كذا وبين كذا من السجن، مش كلام ربنا ده كلامه هو، يبقى كده مش كافر. الراجل بيعترف ان هو ايه، ده كلام فظيع. لان اليهود بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم واضح كده الكلام قال لهم فيها، وبعد ما رفعوا ايديهم قالوا صدقت يا محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ اذا من الان عشان ما عدوش يقولوا اليهود كانوا بينسبوا وما بينسبوش، من بعد ما قالوا صدقت يا محمد ما عدوش يعرفوا يقولوا ان فيها الايه، الجلد والتحميم، ما خلاص مش كده كل حاجة بانت. فاهمين ولا مش فاهمين معايا؟ صح. مش هي دلوقتي ظهرت ولا ما ظهرتش؟ ظهرت، صح. ان الجلد والتحميم اختراع مين؟ اختراعهم هم، صح. ومع ذلك نزلت الآيات بعد كده بتكفيرهم برضو، لأنهم ما زالوا مبدلين الحكم وألزموا به الناس. كفر طبعا بلا شك، عمل نفسه يحط قانون ويلزم الناس به. جعل نفسه شريك مع الله، بيشرع بيقول لهم انا هو يا جدعان انا استطيع ان انا امشي لكم الحياه، حتى لو ما اعتقدش ان شرعه افضل من شرع الله. غلط طبعا. وهو اصلا دلوقتي هرقل اللي ما اسلمش عشان يفضل في الملك، هرقل كان هيسلم. يا ريت لو شويه مناقشات في القضيه دي عشان تسخن عشان تفهموا شويه. هرقل كان هيسلم، ايه اللي حصل؟ عمل ايه هرقل؟ حب يمسك العصا من النص والدنيا والاخره ما يتجمعوش، ما ينفعش، دي ضرتين. عمل ايه هرقل؟ عمل الاتي، جاب البطارقه وقال للحراس قفلوا البيبان كلها، اوعوا تسيبوا باب مش مفتوح، سنكروهم بالاقفال، وقفوا عليه وجاب البطارقه قال لهم بصوا ان امر هذا الرجل وعد كلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم واني ارى انه سيملك موضع قدمي هاتين. يعني باختصار كده ايه، نسلم به الذوق، هو كده كده هيجي ياخد ايه، هياخد اللي احنا بيه. اول ما البطارقه سمعوا كده طاروا على الباب عشان يمشوا، طبعا هيعملوا عليه انقلاب، هو مامن الايه البيبان. فابتسم وقال انما كنت اختبركم. فهمتوا حاجه؟ يعني هو لقى نفسه الملك هيطير، طب يعمل ايه؟ هو مسك العصايه من النص، هو يريد ان هم لو هم اقتنعوا هيسلموا معاه ويفضل على ايه؟ على ملك. واضح؟ لو ما اقتنعوش هيعملوا عليه الانقلاب. لا طبعا الاحبار والرهبان لهم سطوه عند النصارى جدا، بيغيروا الكتب المقدسه. ماشي الكلام. وصل، انتوا عارفين طبعا يعني مكان في اوروبا قريبا من سكوك الغفران، عارفين واحد يقول له خد يا ابني ايراد في الجنة، والتاني يعني تخيل وصل وصل حد واحد يهودي مكار راح للراهب بتاعهم قال له الناس بتشتري الجنة عايز اشتري النار، قال له ده انت مجنون، قال له ما لكش دعوه اشتري النار يا ابني، انا اريد ان تشتري النار بكام، قال له بأبخس الاسعار. فراح شاري النار وطلع على الباب ووقف قال يا ايها الناس لقد اشتريت النار ولن ادخل فيها احدا فاعملوا ما شئتم. ماشي كده الكلام. فايه اللي حصل؟ سوق الجنه ايه؟ وقف. كان كل يوم الناس تروح له يشتروا قراريط في الجنه، الان الناس بقى في امان، فراح بس على ايديه تاني عشان ايه؟ يشتريها، فاداه له اضعاف مضاعفه وصفقه من ما فيش. فالحاصل ان هو ده لازم نفهم الالزام العام ده مضاهاه ومعانده للشر. اصل القوانين الوضعيه حاجات فيها لا يختلف عليها اثنين، يعني من وقع انثى بغير رضاه يبقى كذا، دي معناها بيرضاها ما فيش مشكلة. يبقى من وقع أنثى بس متجوزة بس الفيت الزوجية بس الزوج له الحق، لو مرفعش الدعوة ما فيش جريمة. اتنين فوق 18 سنة لهم متجوزين ولا فراش زوجية ولا اغتصاب ولا ولا، يبقى ما فيش حاجة. ده لو قالوا واحد في الشارع حكمه ايه؟ واحد في الشارع كده قال لك انا وبنتي طالما عدينا 18 سنة ومش بالعافية هذا ليس حرام، ده واحد عادي تقول في حكمه ايه؟ ها أجبني. كفر باتفاق ولا حد يقول كده. ها امال ده ما كانش ده استحمال، يبقى استحلال. الزنا طالما بتراضي الطرفين ما بقاش جريمه، نعوذ بالله. الجريمه الاغتصاب. ولذلك للاسف الشديد اشهر يعني العيال بتوع الطلبه بتوع حقوق دول دايما يقول لك في محاضر مش عايز افتكر اسمه، اول محاضره بيقولها للطلبه اول ما ينزل بيحكي قصه اشهر مرافعه عملها، انه مرافعة كانت قصتها في الاخر بنت رفع قضية على ولد انه اغتصب، فهو بمكر وخبث جعل البنت دون ان تشعر نطقت في وسط المرافعة ان قالت لا ما اغتصبنيش، وحكم انه بريء. يعني هو اوهمها، يعني اوهم بقى انه هيطلب تعويض بناء على شيء معين، فهي لقيت ان الاغتصاب كده هيوديها فين، هيوديها في مشاكل، قالت لا ما حصلش ما اغتصبنيش، راح القاضي حكم والعياذ بالله بالبراء طالما فيش اغتصاب. فالقوانين دي في حد ذاتها لو قالها واحد في الشارع كافي، فكيف بمن يلزم الناس به؟ احنا بنقول اللي انت حضرتك بتقوله ده، احنا في حاجات تانية، احنا يعني بنقول ده كفر جزما، تطبيق القانون الوضعية كفر، واللي يقول غير كده يبقى بيخطرف اصلا. العلماء ابن كثير نقل الاجماع على اللي يعمل زي جنكيز خان ما عمل كده ويحط ياسق والناس يحكموا بيه كفر واجماع المسلمين، ده مش محتاج كلام، واللي يقول غير كده يبقى بيجامل، احنا ما بنجاملش عشان تبقى في يعني ماشي كده حضرتك. في ناس تدين لله انه مش كفر اكبر صحيح، بس ده كلام في الحقيقه ما ينفعش يتقال. هو ايه اللي فرقت بين دي وبين الياسق؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما سجل الشرك على الكفار والظلم والبغي لكونهم، انا باين عليه هناخد قضيه الحكم دي ايه يعني تاكيدا يعني شويه حاجات منها كده، لم هقولها مفصله ان شاء الله نقولات العلماء، ده كتب يعني، لكن في كده ما ينفعش. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى سجل على تشريعاتهم في البهائم من السائبه والوصيله والحام، دي ولدت اتنين يبقى التالته خلاص ما حدش يركبها، واللي مش عارف جابت ذكرين ورا بعض والتالت يبقى الرابع، ايه ده تشريعات في البهائم؟ ربنا يسجل شركهم وبغيهم وظلمهم على تشريعات في البهائم، وانت عايز تقول ان التشريعات في البشر في الدماء والاعراض والاموال والدين ما تبقاش كفر؟ كفر. وان كنا احنا بنقول فعلا احنا كنا لا نكفر الحاكم بعينه فعلا لاسباب، لان حوله بطانه سوء، احنا بنقول هذا كفر جزما، لكن احنا بنشوف ان فعلا احنا في كواليس ما نعرفهاش. يعني صدام حسين طلع عالم من اكبر العلماء بيقول انا من نصح صدام حسين بألا يطبق الشريعه عشان يبقى اذا في كواليس احنا ما نعرفهاش. في علماء ممكن تبقى مشهورين بالنسبه لك وتفاجئ ان هم كانوا بيغروا، فانا ما نعرفش، واضح. لكن احنا نقول دي مش كفر، لا كفر جزمي. الشخص نفسه كنا بنقول دي محل خلاف سائغ، اللي شايف ان الحجه وصلته واقيمت عليه الحجه وراء كفره خلاص، واللي شايف ان هو ما زال حواليه علماء سوء وما زال التاويلات وما زال بيقولوا له انتم اعلم بايه؟ بامور دنياكم، واللي بيقول له ده هو 2% يا ريس ودول مش مؤثرين، واخد بالك شويه حدود وحاجات، لكن احنا تمام التمام او غير كده من علماء السوء. فعشان كده احنا بنقول ده في تاويلات، فلم نكن نكفره جزما، مش مجامله حقيقه. يعني احنا لا هنكسب احنا والعياذ بالله، انت تبيع دينك عشان غيرك يستمتع بدنيته؟ ناس كتير مش فاهماها، بيقول كلام عشان غيره ما يغضبش عليه، انت تخسر اخرتك عشان غيرك يتنعم بدنياه؟ اي تفكير هذا؟ يعني انت تغضب ربنا سبحانه وتعالى عشان غيرك يظل في ملك ما حدش يعارضه او غيره؟ من يقول هذا؟ فهي القوانين الوضعيه ما نقوله كده، لما نيجي نتكلم فيها نشوف اللي عاش عصر زي عصرنا. القانون الوضعيه ده شيء يا شيخ بيبص بيقول حكم ويلزمه يلزم الناس به. يعني تخيل كده لو واحد قال لك، تخيل كده واحد قال لك لا مثلا، نقول مثلا يجوز الحكم بالقانون الوضعي ومش حرام، حكمه ايه ده بقى؟ ده كافر عندنا وعند المخالف وعند الكل، لان ده استحل شيء معروف ان المفروض الحكم بالايه؟ بالشريعه. انتوا مش دارسين القضيه خالص بين عليكم. لا المحامي احنا بنقول المحامي يطلب الحق الشرعي، يجوز ان يترافع مطالبا الحقوق يعني بالحاجات الشرعيه. الماده الثانيه على فكره جميله، يقول انا اطلب الحق كذا بناء الماده الثانيه كده، يعني ما يطلبش بقى ما يبقاش له حق شرعي زي الحاجات الفظيعه بقى ان هو اتاخر ويبقى عليه ربويات فيقوم هو يرفع قضيه عشان الثاني ياخد الايه، ياخد الربا. يبقى هو يجي يسالني يقول لي انا بتحامى، اقول له لا ده دي مش محاماه انت كده، ده لا يجوز. واضح؟ او واحد مثلا تبقى الست هي اللي طالبه خلع مثلا وهو عايز يلعب بالموضوع عشان هي تاخد اللي ايه، تاخد كل حاجه، هو عارف شرعا ان هي اللي طالبه، او العكس بالعكس الراجل طلق وانتهى الامر وعايز يحول المساله وهو يلعب في كانها ياخد لا، او هي تاخد اشياء شرعا ليست لها، او هو ياخد منها اشياء شرعا ليست له. يبقى المحامي قبل ما يشوف ده له ولا ملوش، ده الكلام مش يروح يطلب حاجات ما لا تجوز شرعا. الشيخ ابن باز افتى بجواز، الشيخ ابن باز افتى بجواز المحاماه لمن يدفع الظلم عن الاخرين او ياتي بالحق للاخرين وغيرها. اما بقى الناس اللي عايزه تاكل فلوس وكده لا يعوذ بالله، ها ان شاء الله مع انه اشتغل هو يعمل الغلط يا ما يشتغلش. ليه؟ ما في ناس محترمه كتير شغال. يعني انت عايز تقنعني بقى ان انا اغمض عينيا واقول له جالك واحد تاجر مخدرات خليك شاطر وطلعه؟ ما ينفعش اشتغل الشغلانه دي طبعا، لا يجوز. هنقول له روح اشتغل ازاي؟ اللي يشتغل بما امر الله به. اما تقول لي لو مش هينفع مش هشتغل، ده كلام مش واقعي ولا حاجه. ما في ناس ملتزمه كتير على فكره، يعني في حاجات كتيره جدا، مسائل بعيده عن الحاجات دي، حاجات اداريه، في حاجات ميراثيه يعني المساله فيها كلها شرعيه، في حاجات يعني مش كل حاجه، بس هو الانسان الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. لكن ما يروحش بقى يركز على الحاجات الحرام. انا اعرف محامين تخصص وطلع بتوع المخدرات والبلطجيه كتير. ها انا عارف ايه اللي دي مساله بالفطره انا عايز اقول لحضرتك حاجه بالفطره. لو سالت انسان حتى حضرتك قبل ما تعرف حتى الحكم الشرعي في حاجات فطره، كل من لم تدنس فطرته يقول لك كيف ادافع عن تاجر مخدرات، عن سارق، عن قاتل. ونعود الى درسنا. يبقى اذن الان ربنا يرزقك، ربنا يرزقنا جميعا وإياك الحلال الطيب، آمين يا رب. طيب ماشي، مين في درس هنا دلوقتي؟ احنا في الأولوية، ففي درس الحكيمية هتاخدوه مع احنا لما نيجي نتعرض إليه بقى. تكونوا انتوا خدتوها ان شاء الله، خدتوها ما خدتوهاش تخدتوا منها جزء. حاضر هديها ان شاء الله، ما تزعلش هديها في وقتها، ده جايه باستفاضه هنا جايه ان شاء الله، جايه هعمل لكم النقلات بسرعه كده ان شاء الله في يوم، بس يبقى هتبقى درس حوالي ساعتين بقى، يعني نجي بدري نيجي واخري ان شاء الله عشان تخلص وخلاص على كده. طيب ونخش بقى في توحيد الالوهيه. احنا كده ماشيين ماشيه متوسطه، المفروض نفتح شويه نجري ان شاء الله عشان القضية اللي بعد توحيد الألوهية هي الحكم أنزل الله، عشان تبين المرة الجاية إن شاء الله. هو بص هي اللي جاية فكده يبقى صح؟ طب تركزوا معايا كده عشان نخلص الألوهية النهاردة إن شاء الله سريعا، ويبقى كده يا ريت الإخوة تحضر واللي معاه حد عايز يحضر يحضر عشان القضية دي تنتهي، عشان الناس اللي عمالين بقى يقولوا ولاد أمور وشهادة أمور. فهي القضية للأسف الشديد ناس يعني خزلتنا تطلع تقول ولي أمر المسلمين، حتى القذافة ولي أمر، وفي ناس اللي عندها لا علم بالشرع ولا علم بالواقع. واحد مستشفى في ليبيا كلها جرحى وقتلة، فطلعوا واحد يخطب الجمعة، أتاري من اللي هو بيقولوا ولاد الإيه؟ ولاد الأمور. فطلع خطب الجمعة وقال على القذافة إن هو إيه؟ يا راجل حتى لو انت ده اللي تعتقده، بص الناس الجثث والجرحى حواليك واسكت. ما اعرفش قتلوه ولا عملوا فيه ايه، ضربوه شرحوه خالص، ما في فقه. وللاسف بقى ان تنسب ان دي السلفيه خالص، يعني شيء ولا يعني. وواحد تاني كان يقول لك ان زين العابدين بن علي ولي امر، اللي كان أوشك أنه يمنع الأذان في المكبرات مطلقا. لا إله إلا الله يا أخي. ده العلماء بيقولوا، القرطبي بيقول قال ابن عاشور إن الحاكم إذا لم يشاور أهل العلم والدين وجب عزله، وهذا ما لا أعلم خلافا فيه. العلماء بيقولوا الولاية لها مقصود، بيقولوا الحكم الذي يأتي بنقيض مقصود الولاية، ما فيش حاجة اسمه ولي أمر. إيه مقصود الولاية؟ مقصود الولاية إقامة الدين، زي بيقول شيخ الإسلام مقصود الولايات حفظ دين الناس، واضح، وإقامة أمور دينهم بما ينفعهم في معاشهم، ينفعهم في دنياهم وأخرى. هو جاي عشان يأكل الناس ويشربهم وما فيش دين؟ هو ايه ده؟ دي سلفيه دي؟ كان معنى ولي الامر انه ياكل الناس ويشربه. يبقى المسلمين اللي في امريكا في عنقين بيع الاوباما، قديم ده، في ناس دلوقتي مش عايزه تبطل. احنا بنتكلم على بيتصل بالسلفيه والكلام ده، الكلام ده شغال اليومين دول. ده في واحد كان طالع في القنوات، الناس حكت لي اليومين دول عمال يتكلم الحكم ولي الامر والحكم واللي الحاكميه واللي بيكفروا مش عارف ايه. جت واحده ست بسيطه جدا اتصلت بالقناه قالت له انت ما عندكش الا الموضوع ده. ست عادي قالت له كلمنا في التوبه شويه، كلمنا على الاخره، وكل شويه الحكم والحكم والحاكميه والحكام ماشي، بس لازم الناس تفهم الكلام ده كويس. ما ينفعش ان اصلا يعني امتى يبقى الانسان ولي امر؟ يعني العلماء يقولوا كده إن, إن, إن, إن, إن, إن, ان الحاكم لو عطل الحدود ومنع منها، ترك الشرب، اللي يشرب يشرب واللي يزني يزني، قالوا لا يختلف في وجوب خلعه. بس ده حسب القدره والمصلحه، حسب القدره. احنا ما كنا بنقول للناس، احنا ليه ما كناش بنخرج؟ احنا شايفين ان الناس مش قادره انها تخرج. هتخرج هيتذبح، زي ما احمد بن حنبل قالوا له نخرج قال الدم الدم. الناس بتشوف، هل يا ترى هنطلع من سيء لأسوأ؟ هل فعلا التغيير ده الكلام واضح؟ والا فالمساله عايزه حسبه كبيره. اللي في اليمن وليبيا يؤدي يبين المساله حسبتها مش بالسطحيه اللي كتير جدا بيحسبوها. واضح؟ هتكلم فيها ان شاء الله باستفاضه، ان شاء الله هننهيها كويس ان شاء الله. طيب نتكلم في موضوعنا وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده لما يجي وقته. قال يعني توجه العبد بكل عبادته وافعاله الظاهره والباطنه لله وحده، والكفر بما يعبد من دون، بكل ما يعبد من دون الله من الطواغيت. ايه هي رؤوس الطواغيت عند العلماء؟ الكفر بكل الطواغيت. الطواغيت لهم رؤوس، رؤوس الطواغيت واحد الشيطان، هذا اكبر راس من رؤوس الطواغيت. اثنين الحاكم بغير ما انزل الله، يعني العلماء يجعلوا من يحكم بغير ما انزل الله طاغوت ولا راس؟ راس، وده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني مش معناها ان ده كفر دون كفر ولا حاجه، ده راس من رؤوس الطواغيت. نمره ثلاثة الحاكم الجائر الذي يبدل، الحاكم المبدل لاحكام الله. الاولاني شال كل احكام الله، الثاني بيغير بعض القوانين، بيغير بعض الاحكام. واضح؟ أربعة مع الساحر والكاهن اتفقوا مع بعض مش مشكلة، أربعة الساحر والخامس الكاهن، وكل دول طواغيت. ليه طواغيت؟ كلمة طاغوت مشتقة من الفعل طغى، طغى يعني جاوز حده. يبقى العبد له حدود إذا تعداها فهو، فالشيطان جاوز حدوده، لأن حدود العبد أن يدعو إلى عبادة من؟ عبادة الله. فإذا دعا إلى عبادة نفسه يبقى جاوز ولا ما جاوزش؟ جاوز، يبقى إيه؟ طاغوت، صح؟ طيب الحاكم حد العبد إنه هو اللي يألف ولا يتبع أحكام الله؟ ها؟ يبقى إذا جاوز هذا وحكم بغير ما أنزل الله ولا، يبقى كده جاوز ولا ما جاوزش؟ جاوز. طب الدليل من القرآن إنه طاغوت، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، صح؟ يبقى بنص القرآن الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، يريدون أن يتحاكموا مين؟ ربنا سماه إيه؟ طاغوت. الحاكم الذي يبدل، قال الله قل ما يكون لي أن أبدله، ها من تلقاء نفسي. كده كام كده؟ ثلاثة أربعة. كاتبين الرابع إيه؟ الساحر. مين اللي يملك الضر والنفع؟ أما الساحر يدعي أنه بإمكانه أن يفعل سحرا للإنسان فيمرض، أو أن يصنع سحرا للإنسان فيحب زوجته أو يكرهها، يبقى يدعي أنه يستطيع الضر والإيه؟ والنافع، ممكن ينفعه يخلي مراته تحبه أو يخليها. مرة واحدة راحت له عشان يعمل سحر عشان جوزها يحبها طلقها. دي حقائق. فهو إيه؟ طغى، تجاوز حده، يدعي أنه يملك الإيه؟ جالي سؤال معرفش مين اللي اداه تليفون. استغفر الله. واحدة من الصعيد فبتسألني سؤال، فبقول السؤال كان خطيبها معاها كويس قوي، فجي واحد قال لها هخلوا لك خاتم في صابعك، قالت له ماشي، فقالت له يلا، فعمل لها سحر راح سايبها هي بتعيط. قلت لها توبي يا الله سبحانه، مش فاكر تفاصيل السؤال، ولكن من ده كتير يعني. هي عماله تعيط، هي بتقول كان كويس والله، هو جه واحد قريبنا له في السحر قال لها شوف هخليه لك زي الخاتم في صبعك، يعني هعمل لك سحر تقولي له شمال شمال ايه يمين يمين، هي عملت له السحر وهو مش عايز يشوفه الشمال وسابها خالص وراح اتجوز. بس عرفت من لهجتها انها من الصعيد، يعني كانت طريقتها كلامها صعيدي خالص. ها انا بس قلت تقول منين من الصعيد، قلت لك اعرف منين، انا اصلا هي عرفت فقط من اللهجه انها صعيديه خالص يعني، ويبدو انها بنت صغيره وكانت لسه مخطوبه ومتاثره جدا، فهي مفكراني انا بقى اللي بيعملوا سحر برضه حلو عشان اعمل ايه. استغفر الله العظيم. فكلمتها يعني بما فتح الله به. طيب. قال والكفر. طيب الكاهن بقى اللي فاضل، ان حد العبد ان يعترف بانه لا يعلم الغيب، اما الكاهن فهذا يدعي معرفه الغيب، ايه اللي هيكون بكره، اللي اتسرق لك من اللي سرقه، واخد بالك، وهو فين والحاجات دي كلها، يبقى هنا جاوز حده فهو طاغوت. واضح. طبعا لابد ان نفهم ان كلمه لا اله الا الله وحدها كفر بالطاغوت. ركز معي، كلمه لا اله الا الله فيها شقين. اصل انا عايزك تتأسس جامد، لأن في ناس من بتوع التكفير، هنخش إن شاء الله في العزر والجهر والحاجات دي جامد إن شاء الله، بس نفس الإخوة تواصل همتها ما تضعفش كالعادة، لأن في قضايا خطيرة جدا. يقول لك لا، الناس يكفر الناس طبعا ليه؟ لأنهم لم يكفروا بالطاغوت. كيف لم يكفروا؟ لازم يكفروا بالطاغوت. أصلا كلمة الشهادة هي كفر بالطاغوت، لأن شقها الأول إيه؟ هي نصين، لا إله وبعد النص الثاني ها إلا الله. لا إله هذا كفر بالطاغوت. واضح؟ ما أنت كده كفرت بكل ما يعبد من إيه؟ من دون الله. انتبه معي، ربنا اعبدوا الله واجتنبوا الإيه؟ يبقى الآية خلت اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين، يا إما عبادة الله يا إما عبادتها. يبقى الطاغوت كل ما يعبد ها من دون، فلما تقول لا إله يبقى كفرت بإيه؟ بكل الطواغيت إلا الله، أمنت بالله، ولذلك قال الله فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. المفسرين بيقولوا إيه هي العروة الوثقى؟ قالوا لا إله إلا الله. يبقى هي لا إله إلا الله هي معناها ها كفر بالطاغوت وإيه؟ وإيمان بالله. واضح؟ فبنقول له كده، بنقول له الأصل إن كلمة لا إله إلا الله هي كفر بالطاغوت. أما إمتى بتبقاش كفر بالطاغوت؟ لما يبقى بيقولها ها وبيجيب اللي بينقضها عمال يقول لا اله الا الله وبيدعو غير وبيسجد لغير الله، فنقول ده جاهل، نروح ننبهه يفضل يقولها، يبقى هو قوله ما عادش نافع لانه فعله بيعمل ايه؟ بيهدمها. واضح كده الكلام؟ يبقى نقول له لا، تكفر بالطاغوت الان، تكفر بهذا الميت الذي تسجد له. واضح الكلام ام غير واضح؟ واضح. يبقى ما فيش واحد بقى يقول لك إن ما كانوش يكفروا بالطاغوت يبقى لا، ده كلام باطل. واضح؟ يبقى مجرد لا إله إلا الله وحدها كفر بالطاغوت وإيمان بالله، ولذلك كان الإنسان يدخل الدين بها فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ اشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. قال والكفر بكل ما يعبد من دونه من الطواغيت. فالإله، تعريف الإله يعني الإله، بيقولك الإله هو المعبود المطاع والذي تميل إليه القلوب وتشتاق إليه. أله يأله إله عبد يعبد عبادة، فالإله هو المألوه. والقول الآخر أله الإله أصلها وله، والوله هو شدة الحب، فالإله هو من تميل إليه القلوب وتشتاق إليه، كما قال أهل اللغة يقال وله الفصيل إلى أمه، اللي هو الجمل الصغنطوط اشتاق إليها زجري، واضح يروح عشان يرضع. فإذا فالإله هو الذي تميل إليه القلوب، وهذا كما قال الله في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، الحنيف مائل بفطرته إلى الله، مائل بفطرته إلى الإسلام، واضح. قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا. إذن عرفنا الإله المعبود المطاع والذي تميل إليه القلوب، ده صح وده صح، كلها معاني صحيحة. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فيما يتعلق بالإلهية، خد بالك، غير اللي يتعلق بالربوبية كان شرك اعتقادي، الألوهية يبقى شرك إيه؟ عملي، واضح. هو صرف أهو، عمل فعل، واضح. والشرك الذي الأكبر الذي لا يغفره الله فيما يتعلق بالإلهية هو صرف أي عبادة من العبادات لغير الله، سواء كان ملكا أم رسولا أم وليا، فضلا عن من دون ذلك من الأحجار والأشجار والقبور حتى ولو على سبيل التوسل. كلام رائع، إن هو الألفاظ لا تغير من الحقائق شيئا. يعني هو لو قال له شفيني يا فلان تقول له زي لك أنا أتوسل بالصالحين، إنه الله ذي عباد مهما سميته. ودي قاعدة مهمة جدا، إن العبرة بالحقائق مش فقط بالإيه بالألفاظ. يعني لو واحد قال على الخمرة ويسكي هي في الآخر إيه؟ خمرة. لو قال عليها مشروبات روحية هي في الآخر إيه؟ خمرة، واضح. سميها زي ما تسميها، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، يبقى دور على الحقيقة هل فيها إسكار أم لا، فيها إسكار فهي خمر، سميها ما شئت، ولكن اسمها عندنا واحد لا يتغير، هو خمر. ونحن الشرك في الألوهية صرف العبادة إلى غير الله، سميه ما شئت، محبة صالحين، توسل، قربة، زي ما تحب، بس هو في الآخر إيه؟ بس في فرق جوهري لازم تنتبه إليه. أصل ممكن واحد نذر لغير الله، المدد هذا شرك أم ليس بشرك؟ شرك جزما، مدد، المدد العون، إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى هذا يطلب العون من غير الله، هذا شرك لا خلاف. ولكن هل من الممكن أن يعذر فيه بالجهالة أم لا؟ طبعا. أنا ما كنتش أعرف أن الأغاني اللي من دول كمان فيها المدد دي، كنت بشتغل وجاي الناس فاتحين محل جديد، والمكان اللي بشتغل فيه الصوت داخل علينا جوه الشقة كله مدد مدد، بيطلب المدد من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرك. الناس بتسمع في الاغاني وعارفه حاجه، الناس بتعمل حاجه كويسه افتتاح بقى، فعايزين يبداوا القران وبين عليها اغاني دينيه بيقولوا عليها، ولا هذا جهل. طب واحد يقول لك يا عم الشيخ ايه شهاده، طب ما اذا عذرت دول اللي ما يعرفوش، طب ما نعذر المشركين، ما كانوا بيقولوا برضو ده توسل، كانوا بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، لما فرقت؟ فارق واضح أن الكفار صرحوا بلفظ العبود العبادة وصرف العبودية لغير الله عز وجل، صرحوا أن اللي بيعملوا دي إيه؟ عبادة. أما من يفعل هذا من المسلمين، لو قلت له أنت بتعبد كده غير الله يقول لك أنت متشدد أتكفرت أستغفر، يعني لو واحد قال مدد يا عبادة قلت له أنت بتعبد يقول لك أعوذ بالله كفرتني، يبقى في فارق ما بين صرف عبادة دون العلم بأنها عبادة، وبين التصريح بإيه؟ بلفظ العبادة. التصريح بلفظ العبادة لا عذر فيه، لأن ده اللي قالوا مين؟ المشركين. بدأ في فرق بين العبادة وصور العبادة. هو ما يعرفش ان دي داخله ضمن الايه؟ العبادات. ما في حاجات جائزه لانها مش في العبادات. ممكن واحد يقول لواحد يا فلان شد ايدي انا تعبان، واضح؟ يبقى دي مساله مهمه جدا قد لا ينتبه اليها الكثيرون. يقول لك طب لما عزلنا دول ما نعذر دول. ولذلك التصريح بلفظ العباده او الالهيه لا عذر فيه. لا عذر فيه، لا اله الا الله. يعني لو واحد قال ساتخذ الها غير الله لا عذر فيه. تفضل. الحلف، الحلف في الأصل أصلا شرك أصغر، إلا أن يظهر منه ما يدل على تعظيمه للمحلوف كتعظيم الله أو أشد. يعني أقول له بص احلف بالله يحلف، طب يحلف بسيدك فلان يترعب ويعرق ويعمل. بدأ شرك أصغر، إلا أقصد في شرك أكبر في حالة العرق ده، ماشي؟ لكن اللي عمله يقول الكعبة ومش عارف والعشرة دول والع 15 الحاجات دي، واخد بالك؟ ورحمة اللي مش عارف ايه. اللي بيحلف بالمصحف يقصد ما في المصحف مش الورق. ما في المصحف هو كلام الله، وكلام الله صفته، والحلف بأسماء الله وصفاته جائز. ما يقصد الورق لكن يقصد الكلام، فهذا جائز. والله تعالى أعلى وأعلم. قول بس على صوتك بسرعة. سلام. اعتقاد ان في فضيلة للصلاة هناك، بعض العلماء اوصل هذا للكفر والعياذ بالله. واصلا العلماء اصلا متفقون على انه لو راح صلى مخصوص عشان هناك بقى في فضل، مش بيقول انا بصلي لله، لا بيصلي مخصوص بقى عشان البركة بقى في المكان الفلاني ده، اعوذ بالله، ده جهل مبين. ده في الحالة ده يعيد الصلاة. ها استغفر الله. واحنا يعني هو بيضحك على نفسه يعني، سبحان الله. يعني ان نقول في انه نروح يصلي مخصوص هناك. الاحاديث اوضح من الوضوح، احاديث متواتره. لا تصلوا للقبور ولا تصلوا عليه، لعنه الله لليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا للقبور ولا تجلسوا عليه. معانا بالعكس، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هو يعني مساجد؟ مسجد يعني موط للسجود. هو معروف يعني ايه جعلت للارض مسجدا وطهورا؟ هو ده غلط بلا شك، بلا شك، لان هو اتخذوها مساجد. مش معنى كده ان هو ضموا لو سجد لحي هي هي، ولكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كان اولئك. ما انت لازم تجيب الاحاديث كلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النصارى في الحبشه قال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح على عبد الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التصاوير وتلك التماثيل والصور اولئك شرار الخلق عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم شرح شرح واضح انه لما يموت يبنوا على قبره ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنوا بالنص. حديث أم سلمة لما ذكرت له كنيسة رأتها في الحبشة قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. يبقى البناء في حد ذاته إيه؟ حرام، لا يجوز. والناس يقول أولئك شرار الخلق، معناه هذا فعل شديد جدا. فما رأيك؟ أنا أعمل له إيه؟ من عارف، بس هم عارفين ان هو غلط، بس هو بيحاول يوسطن المساله في نظره. يعني الناس بتعمل بصراحه، يعني في ناس منتفعه للاسف الشديد. بلاوي، احنا في عهد فتن، في عهد فتن. يعني في ناس والعياذ بالله شغال في امام اوقاف، شغال في إمام مسجد في ضريح ده منتفع فعلا، ده هيقول إيه؟ مجرد أنه قابل يروح يعمل هناك معناه أنه يغمض عينيه خلاص. طبعا ده غير اللي انا كنت عايز اقوله، يعني ان هو فلوس الصناديق النزور ديت بالنسبة لهم بياخدوا منها من وزارة الاوقاف وغير. احلى حاجة ان جاء محمود زقزوق ده اول ما مسك كان حرم الحاجات دي كلها، النذر والبتاع دي، وبعدين الكلام ده ما تعرفش تمسح باستيكة ولا ايه. اول ما مسك وزير اوقافه كان افتى الفتوى ديت ان النزور للاضرحة حرام والحاجات دي، ما تعرفش جاله امر من فوق ولا حاجة تشد فيها منع الكلام في المواضيع دي خالص. ها عشان الوقت بس ما يجريش مني. طب جهل جهل جهل جهل نقول انا اصلا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مش منسك اساسي، منسك العمرة معروف. هو ده مش شرك، هو ده بدعة. الشرك هو ده رايح للزيارة ومش رايح يدعوه من دون الله، فاهمني؟ كره مالك ذلك، ده جهل. هو نقوله ان المقصود المسجد وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لإيه؟ لما لأن الصلاة في المسجد مقصود مقصودة. لا تشد الرحال إلى لثلاثة مساجد، فالمقصود المسجد وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لا يذهب إليها خصيصا. لا تشد الرحال لمساجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا من كان بجواره دون شد رحال يستحب له إن حضر المكان، لا يذهب إليه خصيصا، والله أعلم. الله المستعان. قال والشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فيما يتعلق بالإلهية وصرف أي عبادة من العبادات لغير الله سواء كان ملكا أو رسول أم رسولا أم وليا فضلا عن من دون ذلك من الأحجار والأشجار حتى على سبيل التوسل. فهمناها على سبيل التوسل دي صح؟ مش كده؟ يقول لك أنا بتوسل بيهم بيدعوه، بس بيقول لك ده إيه؟ يبقى دي عبادة. يبقى لو صرف عبادة الحجر لشجر لقبر الملك لملك لرسول لولي حتى لو قال ده توسل، ده في النهاية اسمه ايه؟ زعلان من قلب مش مجمعين، اسمه ايه؟ شرك صح؟ قلنا ده لا يغير من الحقيقة. قال ومن ذلك، من ذلك يعني من الشرك الأكبر في في الألوهي، عشان نبقى مجمعين كده مع بعض، الدعاء والاستغاثة وطلب المدد من الأموات والغائبين. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم. وده نص في أن الدعاء عبادة، لأن الآية الأولى ومن أضل ممن يدعو، وآخر الآية الثانية وهم وكانوا بإيه؟ بعبادتهم. فهذا نص على أن الدعاء عبادة. قال الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. ومن ذلك من الشرك في الإلهية الذبح لغير الله. قال تعالى فصل لربك. يبقى احنا عندنا حاجتين، الحاجة الأولى الدليل على أن هذا الأمر عبادة، بهي خطوتين لازم تجيب دليل على انه ايه عباده. النظر الثاني ان صرفها لله فهذا توحيد وان صرفها لغير الله فهو شرك. ما اسمعك يا سيدي يا بدوي اغثني. هو هنا طبعا نعلق، احنا كنا بنجري شوية عشان نوصل لقضية الحكم بأي طريقة. الشيخ بيقول ومن ذلك الدعاء والاستغاثة وطلب المدد من الأموات والغائبين. يعني ايه الغائبين؟ استغاثة بالغائب يعني الآن الصوفية كان عندهم ان الطالب اول ما يتزنق ينادي على مين؟ على شيخه. يعني مثلا السفينة بتغرق يقول أغثني يا سيدي، يبقى دي استغاثة بالغائبين، لأن الاستغاثة بالحاضر القادر ليست شرك. زي ما أنا ضربت مثال من شوية لحضراتكم، قلت إنسان يغرق فيقول وهو يرى أناسا على الشاطئ أغيثوني، فهذا ليس شركا، يبقى دي استغاثة بحي حاضر فيما يقدر عليه. أما التي ها تمام، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، واضح؟ يبقى دي استغاثة بحي حاضر فيما يقدر عليه، واضح كده؟ لكن الاستغاثة بالغائب هذه شرك. لماذا؟ ذكرت قبل هذا في أول المحاضرة أن الله وحده هو الذي يسمع على الغيب ويجيب على الغيب سبحانه وتعالى، يسمعك وأنت لا تراه ويجيبك وأنت لا تراه سبحانه وتعالى، واضح؟ ولهذا يبقى الاستغاثة وطلب المدد من الغائبين أو الأموات، مش لازم يعني لو واحد بجد بس بيقولهاش ككلمة طلعت عفوا، يعني واحد بيتضرب يقول أدركني يابا مثلا، واخد بالك؟ بس لو يقصدها جزما، يعني مثلا يدلن بيستغيث بغائب، دي بهذا شرك لو يقصدها جزما جزما، فهمني؟ مثلا أو لو واحد يقول فينك، الزعيم بتاعهم بقى اللي هو زعيم العصابة مثلا، يقول مثلا مش يقول فينك لأن فينك ده بيستسف، لكن يقول الحقني يا فلان، هذا شرك لو هو فعلا قال ذلك وهو مستحضر لها، واضح؟ لا هي ما فرقتش لما يبقى قاعد يقول أغثني يا بدوي، نعوذ بالله. يعني لما يجي على الشاشة كده كما يحكي بعض الناس ان الرجل اللي هو الحاجب، دي حاجة فظيعة، حاجة عاملة زي الأصنام بتاعت قريش، الحاجب والسدنة ومش عارف ايه، الحاجب بتاع السيد البدوي يطلع يقول نحن في مولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب، على الشاشة دي ده بقى. ما بقي إلا الجو عشان يبقى يعني الحاجات اللي احنا نعرفها كلها. وإن كان البر قد يقصد به ما هو أسفل وما هو أعلى هو خلاف الماء. تفضل. سمعتكش خالص. لا هي لا تناديه هو جزم، يعرف انه مش هسمعها، واخد بالك؟ لا حتى لو عايش ما ينفعش، ولكن بتقول اين اين من، يعني هي كانها تقول وادية، مش معناها ان هو تعالى تعالى الان اغثني، واخد بالك؟ لكن هي في الحقيقة والله تعالى اعلم تقول هذا لان هذا هو الممثل للمسلمين، يعني كأنها تقول هلموا ايها المسلمون الى نجدتي، اللي بيسمعوها يوصلوا صوتها لمين؟ للمعتصم، اللي شافوا الكلام ده من المسلمين هي بتنادي ومعتصماء، يعني ان هو مش هي بتقول يعني بتنادي تعالى اجري دلوقتي، يعني بتنادي الموجودين دول يبلغوا صوتها لمن؟ يبلغوا صوتها، والا فهي تعلم جزما ان المعتصم مش ايه، وهي بتناديش عشان هو يجي، ولكن هي بتتكلم ده اما من باب التحسر، يعني يا دي الخيبه فين المسلمين؟ آه وخيبتاه على المسلمين، واخد بالك كده؟ أو أين القادة؟ أين الحكام؟ أو إن المنمى هو موجود يروح يبلغها. ساعات أحيانا بتبقى في حاجات فيها تحسر أكتر منها نداء، واضح؟ وألماه ويعني هي ما غير اللي بيقول كده يا سيد يا بدوي، هو معتقد السيد البدوي هيسمعه وهيجي يعمل ايه؟ عشان كده انا بأصل واقول الله وحده يسمعك على الغيب ويجيبك على، هي عارفه المعتصم لا هيسمح ولا يجيب، لكن واحده بتبكي ازاي نحصل لنا ده في عهدك؟ ايوه صحيح. وممكن تكون هي والله اعلم فيها الاحتمالين، الاحتمالين اما انها بتتاسف يعني زي يعني واحد يعني مثلا يقول لا يعني مثلا خليفه المسلمين دلوقتي وبلد بتتاخد، هو فين فلان الفلاني؟ امال فين الخليفه والناس اصلا يسمعوه؟ زي احنا كده نلاقي خراب. هو امال فين المحافظ؟ هو يعني واخد بالك اين المحافظ؟ مش قصدنا ان احنا ننادي، ولكن ده في الحقيقه ايه، تبكيت. هو المقصود بالتحسر والتالم على ان ده بيحصل وهو قاعد فين؟ قاعد في المكتب المكيف، مش حاسس بالدنيا. واضح. بناديه اذا طلب، لا اللي بيطلب البدوي لو قال له يا بدوي ادعو الله لي قلنا ده شرك اعظم جزما باتفاق، شرك اكبر بلا شك. شوف انت غلطت، فرق بين النوع والعين. حمول ده شرك، اما الشخص نفسه جاهل او مش جاهل عينه بقى دي حاجه تانية. الفعل شيء والفاعل هذا بلا شك يتوب ويستغفر ويكثر من فعل الخيرات، لكن هو ما كانش يعمل. لا لا لا, لا لو كان جاهل فعلا ولا يعلم فهو ليس بكذا. كويس، الأسئلة تثري الموضوع، بس هي مشكلة الأسئلة عيب خطير، بس إن أنا بنسى دايما أن معانا نساء، فأنت تثري الموضوع معانا وتفصل الموضوع مع مين؟ مع الأخوات. فبلاش الأسئلة، اكتبوا ورق زي الأول، اكتبوا ورق بسرعة كده نكمل مع بعض. ومن ذلك يعني من العبادات الذبح لغير الله، قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فضل أداء الأذان ربع ساعة، ممكن نكتفي بهذا القدر كده عدنا الوقت. ها ها خلاص، اللي عنده أسئلة يجيبها، بس أنا عايز أمشي الأسئلة بتاعت، عشان الذبح ده محتاج تفصيل للأسف، يعني الحكم هيتأجل أسبوع. الذبح محتاج تفصيل، عشان الذبح من ذبح للضيوف، من ذبح كذا، نريد ان احنا نفصل في، عشان مش كل حاجة تبقى بسرعة بسرعة، فاهم؟ بس يعني ان شاء الله بعد كده تبقى في قضايا تخلص في القعدة. الله المستعان. الله في الحقيقة يعني، لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته وحده وصرف العبادة له سبحانه وتعالى، مبنى الألوهية على أسماء وصفات في الحقيقة.